هل معنى البيت ما يذهبون إليه؟ أسأل. لكن نعم. لكن ليس ما يعني ليس بديع على ما يذهبون إليه. إيش معنى البيت؟ معنى البيت هو الكلام بالمعنى في القلب والإنسان يدل على العليه. لكن اختلف اختلاف المعنى. نعم. معنى إذا لم تتكلم أو تكلمت في قلبك فهو واحد. وين تكلمت في قلبك؟ نعم ذلك المعنى المعنى الصحيح أن كل عاقل قبل أن يتكلم أنه يقدر الكلام في قلبه في نفسه وفي قلبه. نعم. يتكلم به تمام. المعنى أن الكلام الحقيقي المعتبر هو الذي يكون أولا في القلب يقدر الإنسان ويدور في نفسه ثم بعد ذلك ينطق به. هذا الكلام. أما الكلام اللي يجي على اللسان فهو هذا يعني كلام جنون. طيب نمشي الدرس الجديد. ها ما هي حاجة تمنى أن أو رجع هذه تروح ما ينفع حط الدفتر واشتر دفترين وعلي جنون عطيه انقلها. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى قبل وتكايف وتكايفت أخرى وقالت إن ذا قول محار وهو خمس معاني تلك الذي ذكرت ومعنى تلك التي تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالأس للبنيان فيكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان. والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان وتكايفت أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حبثان هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن ألقاه مسموعا له من ربي للصادق المصدوق بالبرهان. يقول مالك رحمه الله إن تكايفت أخرى تكايفت يعني ادعت الكيف والكيف هو الفطنة والجد والعزل كما في قوله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت تكايفت يعني قالت أنا الذي أعرف أنا الذي عندي الحفظ عندي الذكاء وقالت إن ذا قول محار الإشارة إلى قول الأشعرية إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار شيء واحد وإن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور شيء واحد قالوا هذا شيء محار كيف يقول افعل أي لا تفعل وكيف يكون هل أنت كمثل أنت هذا أمر غير معقول محال ولكن الكلام خمس معاني تلك التي ذكرت وهي الأمر والنهي والاستفهام والخبر هذه أربعة الخامس ومعنى جامع لجميعها كالأس للبنيان المعنى جامع لها مثل الأصل يعني كأن الكلام شجرة له أصل وله فروع الأصل الجامع

الكل الكل سواء. طيب أظن هذا القسم الأول من الذين قالوا إنه لا يتعلق بالمشيئة، قالوا هو المعنى القائم بالنفس وجعلوه معنى لازما لذات الله. طيب فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في المذهب الإخترانية. والفرقة مطلقة قالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. تكثير عند البارحة مسبوقة لكنهما حرفان مقترنان، والقائمون بلا يقول إنما ترتيب عبد السمع بالآذان، ولا اقتران ثابت لذواتها فاكر من التخليط والهذيان. لكن زهريهم قد قال إن ذواتها وجود وغيران، فترتبت لوجودها لا ذاتها يا الرسول والفيرة الأذهان. ليس الوجود سوى حقيقتها لذا الأذهان بغية هذه الآيات. ليس الوجود لذي الأذهان بل في هذه الأعيان. نعم. ليس الوجود سوى حقيقتها لذي الأذهان بل في هذه الأعيان، لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا وجود هذه الأذهان فمختلفان، والعكس أيضا مثل ذا فإنهما اتخذا كبارا لم يكن شيئان، وبلا يزول جميع إشكالات إلا في وجود الرحمن. هذه فرقة الإقترانية قالوا أيضا إن الكلام لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وأن اللفظ والمعنى قديم، وإذا جعل اللفظ والمعنى قديما لازم أن تكون الكلمات بعضها لا يسبق بعض، بعضها لا يسبق بعض، لأنه لو سبق بعضها بعضا صار المتأخر حادثا بعد الأول وبطل قولنا إنه قديم. لذلك قالوا إن الكلمات مقترنة، السين عند الباء لا مسبوق، السين من قولك بسم الله الرحمن الرحيم عند الباء لاصق به، ما تكون قبلها ولا بعد. ليش؟ لأنك لو قلت إن السين بعد الباء لازم أن يكون الحادثة، أليس كذلك؟ حدثت السين بعد الباء فبطل قولنا إنه قديم. إذن نقول بهذا القول المضحك، كل الكلمات من أول ما تكلم الله إلى ما لا نهاية له كلها جاءت واحد ما تقدم بعضها على بعض. فالله عز وجل في القرآن قاله بحروفه قاله بحرف واحد لن يتقدم بعضها على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم أول سورة البقرة، فانصرنا على القوم الكافرين آخر سورة البقرة، وما بينهما كله جاء دفعة واحدة، جاء دفعة واحدة، ما في بعض متقدم على بعض، حذرا من أن نقول إنه حاد، نقول إنه قديم. هؤلاء في الحقيقة أبعد وأبعد عن المعقول من الذين قدروا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فأعجب بلا التخليط والهذيان. اي والله أعجب. يسمى هؤلاء الاقترانية الذين يرون أن حروف الكلمات والكلمات بعضها مقترن ببعض،

منشد لما أنكر على ابن الزغوني جعله الوجود غير الحقيقة، قال ممكن أن نجعل الوجود غير الحقيقة باعتبار إيش؟ الذهن والخارج. وش معنى الذهن والخارج؟ الذهن اللي عندك والخارج اللي في أمريكا. خارج فلان ونهوان فيه، قال الله فلان في الخارج، يعني مسافر الخارج. ليس هذا المعنى. الخارج ما وجد عينا، يعني عين الشيء، لأن الشيء له وجود في الذهن ووجود في الخارج. وجوده في الذهن تصور الإنسان له، وجوده في الخارج أن يكون مقروءا إن كان قولا أو مكتوبا إن كان كتابة أو مخلوقا إن كان مخلوقا، المهم أنه يبرز. فهنا يقول لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان، صار الوجود غير الحقيقة إذا جعلت المراد بالوجود وجودها بالذهن والحقيقة وجودها في الخارج. والعكس أيضا مثل ذلك، يعني وجودها خارجا وحقيقتها ذهنا أيضا ربما نقول مختلفان. فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان، وهذا هو الذي أراده ابن الزغوني وأنكر عليه ابن القيم، باعتبار الحقيقة والوجود لا الذهن والخارج، هل يمكن أن نقول هما شيئان؟ لا. ولهذا قال لكن إذا أخذنا. والعكس أيضا، فإذا هما اتحدا اعتبارا يعني اعتبرناهما خارجا أو اعتبرناهما ذهنا فمختلفان فمتحدان أو لم يكن شيئا، وبذا يزول جميع إشكالاته في ذاته ووجوده الرحمن. يعني أن الفلاسفة اختلفوا وافترضوا هل وجود الله عين حقيقته أو وجود الشيء والحقيقة شيء آخر، اضطربوا في هذا وألفوا المجلدات والكتب. واللي راجع شكرا شيخ الإسلام يشوف كيف الخلاف في هذا، هل وجود الله عين حقيقته أو خلاف حقيقته، أن وجود الشيء والحقيقة شيء آخر. وش نقول؟ نقول أما إذا عرفت الأمر الواقع فالوجود هو الحقيقة، أما إذا عرفت الذهن والخارج فهما شيئا. وكذلك لو نضرب مثلا في الإنسان، لأن الرب عز وجل ما نزل التماد في شيء ما لم يرد، الإنسان وجوده هل هو حقيقة ولا لا؟ لا. في إن عرفت اعتبار الحقيقة فهما شيئا، شيء واحد لا يختلفان، وجودك هو أنت. وإن رقت في الذهن بمعنى أن تقدر أن شيئا يوجد ثم وجد فهما شيئا، فهما شيئا. فالآن المؤلف الشطر لمثل غير الكلام، هل وجود الشيء عين ماهيته أو خلاف ماهيته؟ نقول في هذا التفصيل إن أردت الحقيقة فالوجود والماهية شيء آخر، الوجود عين موجود. وإن أردت اعتبار تقدير ذهنا ووجوده خارجا فهما شيئان. طيب، انتهى الكلام على القائلين بأن الكلام لا يتعلق بالمشيئة، فصاروا ثلاث طوائف: الأشاعرة ومن والكلابية، والثالث الاقتراني. والفرق بينهم، الأشاعرة يقولون إن كلام الله عبارة، الكلام المسموع عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية. إذن ما هو الكلام؟ اتفقوا على أن الكلام هو المعنى الأزلي القديم القائم بنفس الله عز وجل، وما يسمى فهو إما عبارة وإما حكاية. ثم اختلفوا أيضا في هل هو شيء واحد أو أشياء مختلفة، وهل هذه أنواع أو أوصاف كما مر. الاقترانية قالوا كلام الله واللفظ والمعنى، لكن اللفظ والمعنى كلاهما قديم، ولما أسسوا هذه القاعدة اضطروا إلى أن يقولوا بإيش؟ بالاقتران، لأنهم لو قالوا بالترتيب إيش؟ لازمة الحدوث، إذ يقع الحرف الثاني بعد الأول والكلمة الثانية بعد الأولى، فقالوا نقول نسلم من هذا كله ونقول بقول المجانين. إيش نقول؟ مقترنات، ألبى والسين شيء واحد، مقترنات، ما يمكن تكون السين بعد ألبى. طيب يا جماعة، الآن مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، ألبى قبل السين، قالوا هذا باعتبار الكتابة، نسمع القارئ يقرأ، الرسول سمع جبريل، قال هذا باعتبار السمع، قال هذا باعتبار السمع. أما ابن الزاغون الذي اتحد لفظ إيش قال؟ قال هذا باعتبار الحقيقة والوجود، باعتبار الحقيقة والوجود، فالوجود مترقب والحقيقة مقترنة، هل هناك فرق بين الحقيقة والوجود؟ لا فرق بالحقيقة، إلا إذا اعتبرنا الوجود الذهني والحقيقة خارجا أو بالعكس، فهذا يمكن يكون هناك اختلاف. نعم، انت الوقت. صلوا على آله وصحبه أجمعين. فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم سيفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت للأركان، ما قال عندهم ولا هو قائم، والقول لم يسمع من الديان، فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان. هذه مقالة كل جهنهم وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. معلم عقف عندك معلمي تشتقون فيها يجوز فيها الوجهان، إن قلنا معلم صارت مبتدا ثاني خبر ثاني خبر ثاني، وإن قلنا معلمي صارت حال، صارت حال مشروخ حال كون المعلم صغير. نعم، لكن أهل الاعتزال قديما لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني، وكذاك أتباع على مناجين من قبل جهم صاحب الحدثان، لكنما متأخرهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران، فهم بلا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أرحالهم علمان. ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان، وذلك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء القائلون بأن القرآن يتعلق بمشيئة الله صنفان، صنف جعلته مخلوقا بائنا عن الله عز وجل كسائر المخلوقات، وقالوا إن مشيئته لكلامه كمشيئته لخلق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك، قالوا والإضافة في الكلام إضافة تشريف كإضافة البيت إلى الله في قوله وطهر بيتي للطاهرين، وإضافة الناقة إلى الله وقوله ناقة الله ناقة الله وسقيها. فعلى هؤلاء يقول المؤلف ما قال عندهم ولا هو قائل. حقيقة الأمر أن هؤلاء نفوا قول الله،

شيخ الانتقاد على من تبع الجهمية في قولهم انتقاد بليغ. وش قال؟ صبيح ما عندهم عقول مثل اليدرى في ألف تاسع، لأنهم تبعوا هؤلاء فصاروا بمنزلة الببغاء يقول ما يقال له، فهم صبيان معلم الصبيان. لكن أهل الاعتزال قديما لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الاعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذات العالم البصري. أهل الاعتزال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ما ذهبوا هذا المذهب في أول الأمر، يعني ما ذهبوا إلى هذا التعطيل، تعطيل الكلام، تعطيل المحبة، ولكن فيما بعد نحوا هذا المنهج، هذا المنهج. مثل الرافضة، الرافضة كان أول أمرهم مشبه هشام بن حسن الرافضي، هو أول من قاد التشبيه، لكن فيما بعد تركوا التشبيه وهو الغلو في الإحساس، وذهبوا إلى التعطيل وهو الغلو في التنزيه، وصاروا على مذهب المعتزلة في نفس الصفات. لكن متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران، فهم بذا جهمية أهل اعتزال، ثوبهم أضحاله علمان، علمان يعني خطان، خط أحمر وخط أسود، نعم، اعتزال من وجه وتجهم من وجه آخر. ولهذا كان المعتزلة يوافقون الجهمية في نفس الصفات، لكن يخالفونه في مسألة الوعيد والأحكام. في مسألة الوعيد والأحكام الجهمية يقولون كل فاسق مارس شيطان فهو مؤمن كامل الإيمان ولم يمسه عذاب، يصلحون له الفساق أهل العصر. المعتزلة يقولون لو فعل الإنسان كبيرة واحدة صار من أهل النار، فبينهما فرق عظيم. هؤلاء يقولون مؤمن كامل الإيمان لم يمسه العذاب وهو في الجنة، وهؤلاء يقولون خارج من الإيمان ومستوجب للخلود في النيران والعياذ بالله، فصار لهم ثوبان، ثوب جهم في الصفات معطلة، وثوب اعتزال في مسألة الأسماء والأحكام. قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، الله المستعان. 50 في 10 كم؟ 500 عالم تقلدوا هذا القول، ولكن أيضا تولد من 500 عالم من كل عالم 500، وكثر مذهب الاعتزال حتى إنهم كان بعض الناس يسميهم العقلاء وهم الجهلاء، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أعطوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. نعم يلا أنا ألكي حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني، هذا موجود ثم الألكائي والطبراني أيضا سننه. نعم ايش اي نعم الترجمة سنت نسيت من يترجم كلها الثلاثة من هجل عندك مين والأول واحد. نعم ها اي الجهم والحسن البصري، الحسن البصري خل ندور واحد ما اثنين مرة. الكرامية. فصل في مذهب الكرامية. والقائمون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوا لي نوعا حذارك إحداهما جعلته مبدوا لي نوعا حذارة سنسل الأيام،

ذكرنا أن استقلد كفرهم 50 في 10 يعني أنه كفر ككفره، ولكن المعنى الذي ذكره الشراح يقول تقلد كفرهم أي حكم بكفرهم 50 في 10 أي 500 عالم كفروا أهل الاعتزال والجهمية في قولهم هذا، أي في قولهم إن كلام الله مخلوق. نعم، فلذلك يجب صح هذا يا عبد الرحمن تجه على الصواب. نعم، وكذلك أنتم أيضا تسجيل أمس يلغى بالنسبة للشرح في قوله ولقد تقلد كفرهم 50. نعم، إيش؟ لا عندنا طوى 50 ها ذرة خلاص، إذن أصاب معنا ندخل. نعم ها إيش تراجع، أنا ودي التراجع متحصلها الدفر جزاكم الله خير ها خلونا الدفتر علشان هذا أختمني بالرجل فرق أنجل أنجل أرسل. نعم، والثاني طمراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المقامي الشاذ طمراني صاحب المعاد المعاد مولده في مدينة حتى في سنة الاستقرار من ستين ومئتين وكانت أمه أحفاويها ووفي لليلتين لقيتين من ذي الحالة خلونا من شهر رمضان سنة 18 كم موضوع؟ موضوع ها؟ قال مولى زيد بن ثابت قال مولى جميل بن فصل أمه خيرة مولاة كل سلمة مولى أمه ولد في سنتين رضيتان ثلاثة قمر رضي الله عنه تربى في بيت كل سلمة رضي الله عنه قال أعمش ما زال أثناء سلعي الحكمة حتى نطق بها وكان إذا ذكر عند أبي جعفر سلعي الحاضر قال ذاك الذي يثبت كلامه كلام الأنبياء توفي سنة 110 عن عمر 89 قال الذهبي وقد أفرد فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. والآخرون أولي الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حق لم يزل متكلما بمشيئة وبيان إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أثر بلا إمكان يخلو فكيف يخلو عنه إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أثر بلا إمكان ويصير فيما لم يزل متكلما ما اقتضاه له من الإمكان

يعني ليست مختلمة بل هي أحرف متعاقبة. وقتان في وقت محال، صح؟ وقتان في وقت، يعني ما يمكن يكون الضحى هو العصر والعصر هو الضحى، هذا شيء مستحيل. كذلك أيضا حرفان أيضا يوجد في آن، يعني مستحيل. ويوجد مر علينا نظيرها أن ابن القيم رحمه الله يرى جواز حذف النون اللي هو علامة الرفع من أجل الشعر. طيب هل يمكن أن يوجد حرفان في حرف واحد؟ غن في أن واحد من واحد متكلم، واحد متكلم يوجد منه حرفان في كلام في أن واحد؟ ها؟ مستحيل. إذا نطق بالباء في بسم الله ما يمكن أن ينطق بالسين، وإذا تعدى الباء جاءت السين ما يمكن أن ينطق بالباء. بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان، يمكن بالرسم قد يوجد ترسم الباء السين فتقترن بها، أو بتكلم الرجلان أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلت السين بتنس بسم الله، فصارت السين مع الباء، لكن من متكلم واحد ولا من اثنين؟ من اثنين، نعم. طيب طيب بتكلم رجلان، ليش ما قال رجلين؟ إما أن تقول للضرورة، وإما أن تكون وإما أن تقول على لغة من يلزم المثنى الألف، نعم. يا ليت عيناها لنا وفاها، يا ليت عيناها، ولو أتى على اللغة المشهورة لقال عينيه. طيب يقول هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذهان. ثم قال وكذا كلام، نعم انتهى. في عبد الأهل الحديث، لأن الله لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، ويا حبذا لو علمنا أدلة هذا، لأن الله لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، نعم. نقول لم يزل ولا يزال متكلما دليل دلالة عقلية، وذلك أن أفعال الله لم تزل، وكل فعل من أفعال الله فإنه مقرون بقول، ما هو؟ كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.